بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 80 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تخاصم. وهنا البغوي يشرح معنى تجادل أي تخاصم، وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير وشر، مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرها. إذن هذه آية عظيمة، يستذكر فيها الإنسان ذاك الموقف الجلل. فهذه الأيام التي نعيشها وعشناها وسنعيشها، ينبغي أن نعمل فيها لتلك اللحظة ولذلك اليوم، فيعمل الإنسان في جميع الأيام ليوم القيامة، لأن كل إنسان سيجادل عن نفسه وسيجادل عن أعماله، لأن الوضع في ذلك اليوم الحسنات حسرات. في ذلك اليوم تكثر الزفرات وتقل الحسنات، فعلى الإنسان أن يستذكر ذلك اليوم حتى لا يفرط في هذه الأيام. يوم تأتي كل نفس، معنى أن كل نفس ستصنع هذا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتأمل عن نفسها، عن نفسها لا عن غيرها، لأن الكل سيقول نفسي نفسي. وتوفى كل نفس ما عملت في ذلك اليوم، كل نفس توفى ما عملت، ويكون الحساب والجزاء والقصاص. وهم لا يظلمون، ربنا جل جلاله لا يظلم ولا يهضم. وإذا كان في الدنيا ظلم، فيوم القيامة سترد المظالم. ثانيا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول ابن عاشور: قدم الأمن على الطمأنينة، إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق. وتأمل هذا المثال، فهذا حتى وإن كان في أهل مكة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن نعمة القرآن ونعمة الرسول ونعمة الإسلام أعظم النعم وأجل النعم، لكن هذا في كل صاحب نعمة يفرط فيها ويضيعها، وفي كل صاحب نعمة يكفرها ولا يؤدي شكرها. قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. وتأمل كيف أن الأرزاق الآن سهلة، أن الإنسان يشتري ما يريد من كل مكان. وتأمل الآن أصبحت الأشياء تصل إلى البيوت. فكفرت بأنعم الله، هذا حال من يكفر بالنعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلى الإنسان أن يحذر المعاصي وأن يحذر كفر النعم، بل عليه أن يطالع النعم لأجل أن يؤدي شكرها. ثالثا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف تأمل، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن لن تصاب بمؤذ إلا بما صنعت، فانظر ماذا أنت صانع. يقول القرطبي: سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال، ما هو كاللباس. إذن هذا الخطايا تظهر على الإنسان بما يصاب به من الأضرار. رابعا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جعلهم مثلا وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله. فهؤلاء مثل حتى الإنسان لا يسلك مسلكهم، وإنما يسلك الإنسان بالنعم بأن يطالعها وأن يعمل في شكر الله عليها بقلبه ولسانه وجوارحه، ويطالع الإنسان النعم حتى يخضع لربه محبة وذلا وعبادة، ثم يستحي الإنسان أن يعصي ربه بنعمه. خامسا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يقول السعدي: فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر. إذن ربنا جل جلاله ما حرم علينا شيئا إلا لضراره، فالدين جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر، فالسعادة والراحة والطمأنينة والخير في طاعة الله تعالى. سادسا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. الابتداع في الدين خطير جدا، وهو يخالف طريقة المرسلين، فليحذر الإنسان الابتداع وليحذر البدع، وليعبد المرء ربه على بصيرة، فيتفقه الإنسان بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعبد ربه بما عبد نبيه. ففي كل فعل ننظر إلى هدي النبوة، نفعل ما فعل ونترك ما ترك. وتأملوا أن هذا من رفعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورفعنا لك ذكرك. فهو مذكور في قلوبنا عند كل عمل، لأننا ينبغي أن لا نعمل عملا حتى ننظر فيه إخلاصا واتباعا. وحينما يكون الإنسان على هدي النبوة يرفعه الله تعالى. سابعا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام. ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال وهذا حرام بغير علم، ولذلك الافتراء على الله والتقول على الله خطير جدا. ولنا رسالة بعنوان فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم، فلتراجع. معاني الكلمة: رغدا هنيئا سهلا، غير باغ غير مريد ولا طالب للمحرم، ولا عاد وغير متجاوز حد الضرورة مما يسد الرمق. العمل بالآيات: أولا اشتغل اليوم بعيوبك بالتفكر فيها ومعرفة طرق إصلاحها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن ما دام أن كل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها، على الإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه، وأن يراقب نفسه، وأن يجاهدها. وهذه مجاهدة حينما يسير الإنسان وهو يصحح نفسه ويعود نفسه على الخير ويراقب نفسه ويحذر السيئات. ثانيا، أرسل رسالة تحذر فيها من أمثلة موجودة في المجتمع للكفر بالنعمة. وذلك من أمثلة الكفر بالنعمة أن الإنسان يشتري الطعام يأكل منه القليل ثم يلقي الكثير، وأيضا المرأة التي تصنع الطعام بزيادة بحيث هذا يلقى لا يجوز لها أن تصنع الزيادة ثم يلقى، إلقاء الطعام لا يجوز يا إخواني. ثانيا، سمي الله تعالى قبل الأكل واحمده بعده. وتأملوا أننا نسمي ربنا عند الأكل وعند الشرب وعند كل عمل، لأن الإنسان يذكر ربه ويستعين بالله تعالى ويتبرك بذكر اسم ربه، والإنسان يحمد ربه بعد الطعام وبعد الشراب. وفيه فوائد شرعية وفيه فوائد عظيمة جدا، لأن الحمد لله تعالى بعد الطعام وبعد الشراب سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. إذا سمي الله قبل الأكل واحمده بعده، وإذا بقي منك طعام صالح للأكل فاذهب به إلى أحد المحتاجين. إذا الطعام لا يلقى يا إخواني، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كل الحلال الطيب، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن على الإنسان أن يؤدي حق العبادة شكرا لله تعالى على نعمه. التوجيهات: أولا، تأمل في أسباب إهلاك الله تعالى للأمم والدول قديما وحديثا. فالإنسان يتأمل هذا ويحذر تلك الأمور التي بسببها قد أهلكهم الله، لأننا نقرأ القصص لأجل أن نتعظ ونعتبر. ثانيا، احذر من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، احذر من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا الإنسان يعني يحذر الأمور التي يشك فيها. نعم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فيحذر الإنسان المحرمات ويتفقه في دين الله ويتفقه في الأمور. ثالثا، إذا جاءك الداعي أو الناصح فاقبل منه الحق منقادا لأوامر الله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وذلك الإنسان لا يرد شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.